بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الزكاة هي الفريضة العظيمة التي فرضها الله تعالى على عباده، والمسلم حينما يصبح لديه مال نصاب يحول عليه الحول يؤدي زكاته، يفرح بهذه الطاعة ويفرح أنه قام بركن من أركان الإسلام، وهذا المال الذي عنده ليس له إنما هو حق الفقراء، فإذا وضعه في غير محله فقد ظلم أصحاب الحق. فليحذر الإنسان أن يتلاعب بهذه الفريضة العظيمة. قال مسلم: وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة في أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة. وربنا جل جلاله لما أوجب الزكاة على أشياء محددة، هذه الأشياء لها مقادير. فالخمسة أوسق: الوثق 60 صاع، الصاع 4 أمداد، المد 625 غرام، فيكون الخمسة أوسق 750 كيلو، باعتبار أن الوثق 60 صاع، الصاع 1.5 كيلو، باعتبار أن الصاع 4 أمداد، المد 625، نضرب 625 في 4 كيلو، في 60 150، هي خمسة أوسق يكون 750 كيلاً، 750 كيلو، لا كيلاً، كيلاً تطلق على الكيلو متر، والكيلو هذه للأشياء الموزونة. وذاك ربنا قال: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لو أن أنت بديت بستان صغير فيه نخلات، وكان النخلات بها قرابة 100 كير نتاج، هذه لا زكاة في هذه النخلات، بدليل لو أن عندك 4 من النساء ولديك من كل امرأة 4 من الأطفال، هذه 100 كير لا تكفيكم لعام كامل من الطعام. لكن لو عندك 750 كير تكفيك وتكفي نسائك 4 وأولادك، فيكون هذا ما هو اللي هو الزيادة، لم توجب الزكاة إلا لمن عنده زيادة. فمن ذلك ما يخرج من الأرض من الزروع والثمار حتى تبلغ 5 أوسق 750 كيلو. قال: ولا فيما دون 5 دود صدقة. كذلك من عنده إبل أقل من 5 لا زكاة فيها، وهذا من رحمة الله تعالى. ولا فيما دون 5 أواقي صدقة. وإذا الأواقي من الفضة لها مقدار معلوم، وهذه 5 أواقي 140 مثقال، فهي 595 غرام، واللي عنده 595 غرام من الفضة تجب فيها الزكاة. قال: وحدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حا وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى ابن عمار عن أبيه يحيى بن عمار قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه ب5 أصابعه، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة، وهذا من جمعه للطرق وحسن ترتيبه وتصنيفه. فمسلم يأتي بالأحاديث في موطن واحد ويسوقها في أهم مواطنها. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري

وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية في نصف العشر، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا بعضهم يكون عثريا بحيث تكون لدينا شجرة تمتد جذورها وتأخذ من الوادي أو تأخذ النهر، أيضا هذه فيها العشر. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. عشر باعتبارها كان عثريا باعتبار لديها جذور تتصل فتأثر على الماء تعيش عليه، فهذه فيها العشر يعني 10%، حالها كالذي يسقى دائما. إذن لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، مثل السيارة ومثل البيت هذه لا زكاة فيها. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وهذا يعني أخذ فيه العلماء أصل، قالوا هذا الحديث أصل في أن أموال القنية، أين أخذنا القنية في كتاب الله وهو الذي أغنى وأقنى، هذه الساعة أنا اقتنيتها بحمد الله تعالى عن طريق الإهداء، أهداها لي ابن أخي قبل 5 سنوات، فهذه القنية، فالأشياء التي فيها القنية هذه لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. أما الإنسان عنده رقيق أو عنده خيل وكانت للتجارة، فأمور التجارة حتى وإن كانت يسيرة، لو عندك واحد من الإبل أو واحد من الغنم أو واحد من البقر وكانت للتجارة فعروض التجارة فيها الزكاة. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول، طبعا مكحول كان يذهب إلى المدينة فيغربلها ويأخذ ما فيها من علم، ثم يذهب إلى المدينة فيغربلها فيأخذ ما فيها من علم، معروف بأنه مكحول الشامي. عن سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير: يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني العبد لا تجب فيه الزكاة، العبد المملوك، إنما صدقة الفطر تجب على سيده. فهذا الحديث صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده، سواء كان للقنية هذا العبد أو للتجارة. نعم. باب في تقديم الزكاة ومنعها. منع الزكاة أمر خطير جدا، وانت الآن لو فرضنا مثل معتاد أنك تزكي في رمضان أو معتاد تزكي في ذي الحجة أو معتاد تزكي في صفر على حسب الحول، وقدمت الزكاة الآن ونحن اليوم في 17 من رجب، يحق لك أن تقدمها كأن ترى فقيرا محتاجا أو نحو ذلك، ثم تأتي في يوم الحول وتنظر كم بقي عليك من أمر الزكاة وتؤديه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل، أي منع الزكاة وامتنع عن دفعها لمن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالزكاة، وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. يعني أنه كان فقير فأغناه الله، لماذا يمتنع عن الزكاة؟ وهذا جواب عظيم يدل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على التذكير، تذكير ابن جميل وتذكير المقابل، أن الإنسان لما يكون فقير فأغناه الله فعليه أن يؤدي حق الله تعالى. ويعلمنا درس أن من قصر أمامك لا ترد عليه بالتقصير، بل عليك أن ترد عليه بإحسان وبلطف حتى يكون مؤثرا في المقابل. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيله. هذا دليلنا على أن زكاة، أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، لأن خالد كان يتاجر بهذه الأشياء، فحينما أسلم قد جعلها وقفا لله تعالى، فالذي ذهب يأخذ الزكاة ذهب ليطلب منه الزكاة في هذه الأشياء، فمنع خالد. لماذا؟ لأنها تحولت من ملكه إلى ملك الله، وصارت مالا موقوفا. قالوا: أما العباس فهو علي ومثلها معها، يعني أما صدقة العباس فمعناه أنه قد تسلفت منه زكاة عامين، يعني قد دفع زكاة سنتين للأمام، قال: هذه علي أنا أدفعها، ومثلها معها وزيادة. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه؟ هذه في أي آية الصنو؟ جيد، مثل النخلة لما قال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مجرد عند عقل يدرك عظمة الخالق، اعتبار لدينا جذع واحد تخرج منه نخلتان، وأحيانا هذه طعمها شيء وهذه طعمها شيء آخر، قدرة الله. فعم الرجل صنوا كيف صنوا؟ باعتبار أنه قد خرج من الجد هذا، أي مثل أبيه، وفيه تعظيم حق العم. يعني هذا الحديث لما جاء في الحديث قال: الخالة أم، فينبغي أن يعبر حق الخالة. لما قال: عم الرجل صنوا أبيه، أيضا ينبغي أن يعظم العم، لأن الإحسان إلى الخال إحسان إلى الأم، والإحسان إلى الأب العم إحسان إلى الأب، باعتبارنا وجه ربط البر ووجه الصلة بالأب والخال بالأم. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، يعني الأشياء التي تدفع في صدقة الفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذه الرواية رواية من؟ رواية الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، والإمام مالك لم ينفرد بزيادة من المسلمين حتى نقول هذه مثال لزيادة الثقة، لأنه قد توبع تابعه أكثر من 10 أنفس روى الخبر عن نافع. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، وهذا فيه لو فرضنا شخص لديه ولد كافر لا تجب عليه صدقة الكافر، هاي تقييدها بزيادة من المسلمين، إنما تجب على من كان من المسلمين. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. الآن مذهب الحنفية أنه تدفع نصف صاع، واستدلوا بهذه الرواية. والصواب أن صدقة الفطر تدفع صاعا، ليس تقول فعدل الناس به نصف صاع. وهذا الذي عدل هم اجتهاد من بعض الناس، نعم. والصواب أنها تدفع صاعا. شوفوا الرأي، يقول فعدل الناس به نصف صاع من بر. وإذا اختلف الناس فالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهاد من اجتهد بنصف صاع من البر اللي هو الحنطة، باعتبار أن الحنطة أفخر من الشعير. شيخنا هو اللي قال فعدل الناس ابن عمر، نعم لأنه هذا اللي حصل في زمن معاوية، وابن عمر قد بقي إلى عام 73، يعني بعد وفاة معاوية بسنين، يعني 13 سنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة، باعتبار أن نصف صاع هو المدين. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هذه الأشياء كلها كانت قوت يتقوت به الناس. الآن الزبيب يعني أصبح من المكسرات كرزدرة كما في اللغة التركية، بينما في السابق كانوا يجففون العنب يتقوتون به قوتا. أما الآن فقد أنعم الله على الناس نعم زيادة على الذين كانوا من قبل، فعلى الناس أن يؤدوا شكر نعم الله وأن لا يلقوا شيئا من الطعام. بل ليس فقط هذا، يجب على المرأة وعلى أهل البيت أن يراقب الطعام قبل أن يفسد، لا أنهم يدخرونه حتى يفسد. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شيخنا هل اللي يفترض أن نطالع من الطعام شيء مكيل، يعني حصار مكيل ولا لا ما يفترض؟ لا يفترض. طيب كيف راح نقدر مثلا إذا مو مكيل؟ يعني لو فرضنا عملناه بمد الأيدي أو بالوزن كله هذا يصلح. مثلا لحم، الواحد بده يوزع لحم. يوزع لحم هو الصاع معروف الصاع يقابل كيلو ون ونصف. نسبه على الوزن يعني. على الوزن. إخراجه نقد في ما رأيكم؟ إخراجه نقد هو مذهب الإمام البخاري وتقدم معنا، وهو مذهب أبي حنيفة، والراجح أنها لا تخرج إلا عينا، لأنها مثل الأضاحي، الأضاحي لا تخرج نقدا إنما تخرج عينا. وهذه تلك شعيرة لعيد الأضحى، وهذه شعيرة لعيد الفطر. والمال كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الطعام، فهي شعيرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قاعن قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، أي من الأسرة، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف ويوضع له الملح، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان. هذا الحديث يبين لك حديث أبي سعيد الخدري، يبين الإجمال في حديث عبد الله بن عمر لما قال فعدل الناس، وكأن ابن عمر يعني ليس راضيا على هذا المثل لما قال فعدل الناس، من قال عدل الفقهاء؟ فيقول هنا قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان حاجا أو معتمرا. أحسنت، أهم باب المصلحة. فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن شوف إني أرى، انظروا إلى دقة أبي سعيد على أن صنيع معاوية ليس استنادا إلى سنة، إنما هو اجتهاد. إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعجل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، كثير من الناس قد أخذوا بهذا اللي هو الحنطر. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. أبو سعيد ما رضي على ما فعله الناس، وما رضي على اجتهاد معاوية هذا، فبقي يخرجه صاع حتى لو أخرجه من الحنطر، وهذا هو الراجح من قولي العلماء. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقد، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك، أي على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأحسنه. وإذا اختلفنا فنرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف، الأقط والتمر والشعير. وحدثني عمرو بن الناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطر عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. وهنا ذكره لهذه الأشياء المتنوعة وأن جميعها من صاع، معناه مهما تغير الشيء فيجب أن يبقى صاعا. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، هذا الباب فيما يتعلق بتحديد وقتها وأنها تخرج قبل الصلاة. والعلماء طبعا هذا هو وقتها الحقيقي، ولكن هذا قد يتعسر، فأجاز العلماء أن تخرج في اليوم 29 وفي اليوم 28. وحدثنا يحيى بن يحيى، يعني لو كنا في قرية واحدة والبيوت معروفة الفقراء معروفون، كان يسهل علينا قبل الصلاة أن نذهب ونرسل أبنائنا يأخذون صدقة الفطر إلى الفقراء. لما توسع الأمر وتباعدت الناس صار الأمر عسيرا، فأجاز الفقهاء دفعها في اليوم 29 وفي اليوم 28. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. باب إثم مانع الزكاة. هذا الذي يمنع الزكاة ويمنع صدقة الفطر إثمه عظيم، لأنه قد قصر في حق الله تعالى. والقاعدة تقول من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك، هكذا قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح دكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. شوف هذا العذاب الشديد في هذه الأشياء، تذكر أن كل نعمة من النعم يجب على الإنسان أن يؤدي حق الله تعالى فيها، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كما أنه تنعم بالمال في الدنيا ولم يؤدي حق الله فسيعاقب بها جميعها في جميع بدنه، كلما بردت أعيدت. نعم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم هو في غاية الشدة وفي غاية يعني الضنك على المقصرين حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن هذه حقوق لا بد أن تكون، إما يدفعها وإما يحاسب عليها. ولذلك الذين ينفقون المال الوافر في السياحة ويضيعون عشرات الألوف من الدولارات وغيرها في الذهاب، يعني تصل الرحلة من بعض الدول العربية إلى أمريكا 13,000 دولار بالطائرة ويعود بمثل هذا الشيء ويصرفون أيضا الأموال، هؤلاء ليسوا فقط قصروا في حق الزكاة بل قصروا في أصل حق المال ووضعوه في غير محله. المال هذا أشد عليهم عذابا لما يضعونه في الأمر المحرم. فالسياحة بهذه الطريقة وتضيع المال هذا إثم لا شك فيه. قيل يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. قال ومن حقها حلبها يوم وردها. يعني شوف الزكاة حق وعندنا حق آخر لما ترد الإبل، وكذلك الغنم وكذلك البقر وتحلب ويأتي الفقراء لا بد إذا من إعطائهم من حقها في هذا. لذا العرب تقول فلان الأم من راضع، بعضهم يأتي يرضعها حتى لا يخلط صوت للحلب فيأتي الفقراء والجيران. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة لابد أن يخافه الإنسان وأن يدفع الإنسان عنه بالأعمال الصالحة ويحرص لأجل أن يؤدي حق الله في كل مناسبة حتى يدفع شر هذا الدم. وهنا لما مسروق بن الأجدع كان صائم تطوع وكان يتأذى من الصوم وشق على ابنته عائشة هذا فأنذرته بالفطر، فلما فطر واستجاب لها ولم يرد أن يخالفها قال لها يا بني ما الذي دفعك إلى هذا؟ قال لها قالت له خشيت عليك، قال إني أخشى على نفسي يوما كان مقداره 50,000 سنة. والله العلم عند الله تعالى، هذه كيف هذه السنين أم علم عند الله تعالى، لكن لا شك أننا نؤمن بها كما جاءت على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عبا، تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل، قال الخيل 3. هذا حديث عظيم، حديث الخيل، ومر معنا في المقال رقم 2860، وأحسن من شرحه ابن الملقن فيه التوضيح، يصلح أن يملس فيه الإنسان بحثا يشرح هذا الحديث ويرجع للشراع ويتفرع فيما يتعلق بأجل النيات والأعمال التي يتضاعف ثوابها، ومنها طلب العلم، يقيس طلب العلم على حديث الخيل. قال هي لرجل وزر، أي إثم والعياذ بالله تعالى، وهي لرجل سفر، أي يعني يكف نفسه عن سؤال الناس، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، يعني نواء أي مناواة ومعاداة، فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، جعلها في سبيل الله، ولما يمر حق من الحقوق وأن تحتاج في مسألة يقدم حقها، فهي له ستر، ستر له في الدنيا عن سؤال الناس وستر له في الآخرة من عذاب الله، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، أي في حديقة أو في مكان فيه خضرة، يقول فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، على عدد ما أكلت، وربما يعطى على عدد كرات الدم البيض والحمر والخلايا في جسدها، وعلى عدد العصب وعلى عدد العظام، لأنها نعمة قد حبسها في طاعة الله تعالى، وكتب له عدد أرواحها حتى ما يخرج منها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها، الحبل الذي قد جعل لها حتى مثلها لو قطعته واستنى ذهبت وجاءت يؤجر أيضا، فاستنت شرفا أو شرفا، طبعا هذه لم تقطع الحبل، وما أنوها النية مال، لكنه أصلا نية لما حبسها في سبيل الله، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواحها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر، قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفادة الجامعة، هذا لما قلنا بعض الآيات لها ألقاب خاصة، سميت فادة فهي فريدة، سميت جامعة جمع أعمال خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونستفيد أن الكلام السابق هو مما أوحاه الله على نبيه وساقه النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيره، فالسنة النبوية وحي من عند الله تعالى. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ولم يقل منها حقها، وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا، وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره. طبعا من ألف بين هذه الروايات وأخرج كتاب النافع عن جمع فيه بين الصحيحين الشيخ يحيى اليحيى وكتابه من أروع ما يكون، جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، وهذا مشروعه من أنجح المشاريع التي قد وضعت. وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا ماذا؟ جيدة عندي هنا الحاء مضمومة خطأ إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها فكل نعمة لا يؤدي الإنسان حقها تتحول عليه بلية كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة هذا اليوم هو يوم عظيم من القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم جزاك الله خير الجزاء وجعلك الله من أصحاب الغنم والخيل والبقر والمال الوافر وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت أسمن ما كانت عليه في الدنيا وهذه تنبيه على النعم كلما توفرت النعم وكلما مهد الله لك تمهيدا فثمة نعمة وثمة التمهيد لهذه النعمة كلها نعم يسأل عنها الإنسان وهناك تمنى الإنسان لو لم يولد فتطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار اللهم اجعل سبيلنا إلى الجنة يا أرحم الراحمين قال سهيل فلا أدري أذكر البقر أم لا قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخيل في نواصيها أو قال الخيل معقود في نواصيها وهذا طبعا جاء تفسيره في الحديث الذي سيأتي بعد قليل الأجر والمغنم فهذه الخيل قد يعني عقد في نواصيها الخير نعم وفي هذا الحديث إشارة وبشارة إلى بقاء دين الإسلام وبقاء الجهاد في سبيل الله إلى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يعز دينه وأولياءه الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يستخدها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا حتى الشيء داخل بطنها يكتب له أجر وشوف الإنسان عليه السلام الله طلاب العلم لا نقول طلاب العلم بعض طلاب العلم يعني صار لما يجعل نفسه طالب علم يريد العلم يخدمه لا أن يخدم العلم والإنسان لما يخدم العلم يهيئ الله تعالى من يخدم علمه ويهيئ له من يخدمه لكنه لما يجعل العلم إشارة إلى أن يخدم بسبب العلم هذا لا يصلح ولكن الإنسان لما يفعل هذا الفعل لله تعالى خالص له ويأتي بما أمر الشرع به ينال الشيء العظيم منظره قال فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا إذن هذا باب عظيم جدا من أبواب الحسنات لأن الإنسان يدخر أمور الدين لأجل الله وفي الله تعالى ولا يطلب شيئا من حطام الدنيا على ما يعمله لله تعالى. وربنا جل جلاله له الدنيا وله الآخرة، وبيده الدنيا وبيده الآخرة. قال ولو رعاها في مرجن، يعني حديقة صغيرة أو مكان فيه زرع، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. هذه الخيل لما يرعاها لا تأكل شيء يسيرا أو كثيرا إلا يؤجر. ولو سقاها من نهر، طبعا يقال نهر ونهر على حسب القراءتين، فهما لهجتان من لهجات العرب. هذه اللهجات، هذه من الأحرف السبعة، لما بعض العرب تقول نهر وبعض تقول نهر. كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى كل قطرة تشرب الماء وتكون في بطنها ثم تخرجه عن طريق البول يؤجر الإنسان لما يدفع الشيء لله تعالى. حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواتها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، يعني حتى لا يحتاج إلى أحد ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، لما أحد يحتاجها حتى لإيصال أو نحوها أو شيء فيما يخرج منها من في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا للرياء والتعجب والعياذ بالله تعالى، وبذخ هذا الذي يبذخ الماء في غير موطنه، مثل الذي يذهب إلى فندق مرتفع الثمن ويجلس فيه ويضيع المال، فهذا من البذخ المحرم. ولا ينطبق هنا الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا مشروط بعدم التبذير. أما المبذرون فإخوان الشياطين. فذاك الذي هي عليه وزر، قالوا فالحمر يا رسول الله، قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الخيرات. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسلام وساق الحديث. وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسلام، وقال بدل عقصاء عضاء، وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه. حدثني ايه والله قرانا جيد هذا الطبعة فيها بعض الاخطاء وددت ان يتنبه لها، طبعة الفيحاء والمنهل ناشر. صار حدثني وهارون، هي وحدثني هارون. وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤدي المرء حق الله أو اصطدق في إبله. وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبي. نتوقف قليلا بإذن الله تعالى ثم نكمل بعد 10 دقائق. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.